اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت والغافر لها إذا استغفرت، وهو ربنا فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم ربنا اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الذين يهجرون كتابك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. آمين. أيها الإخوة الأحباب، نحن ما زلنا نطوف مع شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب الذي من أجله فضلت أن نبدأ حديثنا عن السيرة بالتحدث عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أننا عندما نبدأ في الكلام عن السيرة هتلاقي نفسك محتاج تتصور هذه الشخصية، لأنك إذا حدثتك عن إعداد الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف رباه، كيف تعرفين حديث يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، فالذي تولى تأديب محمد صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى. فلما أجي أقول لك كيف أدب الله رسوله، هذا القول كيف أدب الله رسوله هيقتضي، أو أنا أفضل معاً لكم تبقوا عارفين كيف صارت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أدب الله لها نبيا. يعني إزاي؟ لما أقول لك والله ده فلان ربى الولد الفلاني، أحكي لك الولد ده أخلاقياته كانت شكلها إيه، وكفاءته وعقليته وأدبه وسلوكه ونجاحه، تقوم أنت تتشوق تقول لي طب هو رباه إزاي؟ وصله إزاي للدرجة دي؟ فأردت أن أبدأ أولا بوصف لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما انتقلنا إلى الكيفية التي كان هذا النبي يؤدب بها ويربى، ثم كيف كان يتولى الأمور، تبقى أنت عارف ما هي شخصيته. وقد تحدثت في الأسبوع الماضي عن كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم، كفاءته لندرك من خلالها أنه لم يكن رسولا على خلق ومؤدبا وطيبا وسهلا وكذا والسلام، وإنما كان رجلا له بصيرة وله كفاءة من كل النواحي، من الناحية الإدارية، من الناحية السياسية، من الناحية العسكرية، من الناحية الاجتماعية، من ناحية الثقافة والإدراك، شخصية مكتملة تعيش في عصر تدركه وتعلمه. من الأمور التي لفتت نظري يوما إلى كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أنه كان إذا أراد أن يوجه أصحابه إلى سفر من الأسفار وحين سفره، فكان يقسمهم بطريقة ملفتة للنظر، كان يجعل كل ثلاثة في الركب، سواء في السفر في هجرة في جهاد، يجعل كل ثلاثة وحدة متكاملة. فيرد مثلا أنه كان يجعل كل ثلاثة رجلين منهم من الأغنياء الأثرياء الميسورين، ويلحق بهما رجلا فقيرا، يبقى الثلاثة اثنين ميسورين واحد فقير، حتى يجد الفقير في سفره هذا عملا يقوم به، وهو أن يؤدي عملا حقيقيا لهذين الصاحبين اللذين معه، وهو يجد نفقته من خلال الأجر الذي يأخذه من هذين الصاحبين. فيبقى طالع ويلاحظ أن يكون في الثلاثة من هو ضعيف البنية ضعيف الجسد، ومن هو قوي البنية قوي الجسد، ويلاحظ فيهم أن يكونوا معا على وئام وعلى محبة وعلى وفاق. شوف بقى الصفات التي ذكرتها لك، يخرج الثلاثة بعضهم ضعيف وبعضهم قوي، فيقوم القوي بعمل يخدم به الضعيف، وفي مقابل هذا العمل الذي يخدم به الضعيف يطعمه هذا الضعيف لأنه غني ويسقيه وينفق عليه، فيجد أجر العمل يكفيه الجوع والعطش طوال الطريق. وهم معا يخرجون ويعودون، ثلاثة بيحب بعض ومع بعض على وثاق، فيعودون أكثر حبا وتآلفا. فالرحلة تبقى الجعان أكل والتعبان خدم، والمحبة زادت، ولم يشعر الناس لا بتعب في طعامهم وشرابهم ولا في خدمتهم ولا بأنه ماشي مع واحد لا يحبه. هذه الكفاءة أنا أعتقد أنها كفاءة إدارية أحاطت بالأمة، يعرف كل من يحيط به واحدا واحدا، فلا يخرجون في سفر يلا الثلاثة دول مع بعض، لا، يدركوا الفوارق الاجتماعية والفوارق في البنيان الجسدي، ويدركوا كذلك الفوارق المادية، ويستطيع أن يخرج لبنات وخلايا في مجتمعه الذي يواجهه ويخرجه تعود به أقوى مما كان. ولذلك الكفاءة الإدارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينسق الأمة هي، لأن النهاردة ساعات أقعد أناقش بعض الإخوة فيقول لي ليه الضعف اللي احنا فيه، ولماذا لم نصل إلى الدرجة التي وصل إليها الصحابة؟ لأن الصحابة يا أخي الذي قادهم وصنع لهم برنامجهم كان رجلا، مش رسول بس بيجيله الوحي وهو كده رجل بركة والسلام، لا، بل كان في كل صغيرة وكبيرة يعرف كيف يمكنها وكيف يمكن لها وكيف يجعلها محكمة. فالصحابة دول نتيجة إحكام 23 سنة إحكام إداري وتربوي على أقل تقدير. ولذلك دايما بكرر أن مشكلة الأمة الإسلامية اليوم تكمن في هاتين الكلمتين، الإدارة والتربية، الإدارة والتربية. إحنا ما عندناش أزمة إخلاص. الذي يدخل اليوم إلى المجتمع الإسلامي عادة ما يكون شديد الإخلاص، لكن الأزمة عندنا أنه هو بيخش بالدفعة الأولى وبالإخلاص ثم ينام بعد سنة بعد سنتين. ليه؟ لأنه لا يجد عملا يتوفر فيه إحكام التربية وإحكام الإدارة، فتسقط عملية الصناعة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان رسول الله يدرك تماما ماذا يفعل، ولذلك وصل بالأمة إلى ما وصلت إليه. ومع ذلك أيها الإخوة، فلقد كان برغم هذا، لأنه أنا يمكن كثرة كلامي عن كفاءته تعطي صورة برضو معكسة. تفتكر إيه بقى؟ تفتكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان كل حاجة راجل بيحسبها بالورقة والقلم، وما عندوش الاعتبارات الأخرى وما عندوش المعاني الأخرى؟ بالعكس، كانت أخلاقه وحكمته حكمة تغري بأن تقف عندها. يعني أنا ما أعجب لرجل هو الذي منع النساء أن تتبع الجنائز صارخات مولولات، منع المرأة ما تطلعش وراء الجنازة وتقعد تصرخ وتولول. إنما ذات يوم وجد امرأة، أو بلاش ذات يوم، ده نحكيكم قصتين في الموضوع ده. مرة ماشي لقى واحدة ست طالعة وراء جنازة بتصرخ وبتولول وبتلطم، فلم ينهها وإنما وقف يصبرها ويطبطب عليها، مش بإيده يعني، وإنما بما يقوله له، لا يا رب، يعني كلام طيب. فهي لما بدأ الرجل يصبرها نظرت إليه شذرا ولم تكن تعرفه، ما كانش تعرف ده مين، وقالت له إليك عني يا هذا، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما مشي ذهب إليها من قال لها: ماذا فعلت أنت؟ أنت عارفة ده مين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت المرأة جزعة على عقيدتها أن تكون قد أساءت إلى الرسول، وأسرعت وراءه تعتذر إليه تقول له: أنا ما كنتش أعرفك، سامحني ما كنتش أعرفك. فترك إساءتها إليه، وترك لهفتها على هذا، على أنها أساءت إليه وهو رسول الله، وأراد اللحظة دي هي مفتحة الحواس، هو يقول لها إيه؟ يقول لها: طب أنت هتخش جهنم ولا سامحتك ولا إيه الحكاية؟ فعاد إلى القضية الأولى وقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ده وقت الصبر. هي حواسها متفتحة لتعي، فجعل القضية التي تعيها هي قضية التي الصبر التي أراد أن يوصل. مرة ثانية كان برضو لقى واحدة ماشية طلتم وراء جنازة، وهو الذي نهى، وإذا بعمر بن الخطاب وأنتم تعرفون يذهب إلى هذه المرأة ويعنفها: طلع وراء جنازة تصرخي وطلتمي وأنت مسلمة، مش سمعتيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ ارجعي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: دعها يا عمر، أن على مهلة، فإن المصاب جلل والخطب قريب. الله، يا رسول الله، ده أنت الذي نهيت، لكن لا يكون هذا الأسلوب بهذه الصورة، لا يكون أسلوبا يكلله الشدة والعنف، وإنما يحتاج إلى حكمة من الداعية. ولذلك لاحظت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحكمة دائما تحركه. يعني مثلا الكعبة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا اتكلمت عن أخلاقه حتى وصلنا بها إلى المدى، ثم تحدثت عن كفاءته عشان ما حدش يفتكر أن أخلاقه كانت قوية جدا لدرجة أنه ما عندهوش يعني كفاءة. وصلت بكفاءته لدرجة أنك تخاف وتخشى من هذه الشخصية صاحبة القوى العقلية. فدلوقتي بكلمك عن حكمته لتعلم كيف أن هذه الحكمة كانت ترطب الأمور وتخرجها أحسن مخرج. الكعبة أساسا لما حد يروح النهاردة الكعبة هيلاقي الكعبة عبارة عن أوضة، أوضة صغيرة جدا، أربع حيطان وفيها سقف، وفي الجهة من في جهة من جهات الكعبة هتلاقي حيطة مبنية بالرخام، متبطنة أو متجلدة بالرخام بارتفاع كتف الشخص العادي، يمكن أطول شوية أقل شوية من بعضكم يعني. الحيطة دي واخدة شكل هلال كده، نص دايرة. الحيطة دي الحتة اللي جواها اللي بينها وبين الكعبة، يبقى الكعبة حيطتها كده مستقيمة، وبعدين في هلال من حيطة رخام. الحتة اللي بين الهلال الرخام وبين الكعبة دي اسمها حجر إسماعيل. حجر إسماعيل وهو المكان الذي حضن فيه إسماعيل عليه السلام. هذه المنطقة كانت أساسا جزءا من الكعبة. لما الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن يبني الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، عشان كده في حاجة اسمها قواعد إبراهيم، كانت الكعبة مبنية في مكانها الحالي وكمان واخدة الحجر ده. أمال إيه اللي خلى الكعبة تصغر بعد كده؟ اللي حصل إنه العرب، شوف بقى العرب بحالهم، الأمة العربية لما حبت تبني الكعبة مرة تانية قرروا، قالوا: دي الكعبة، ده بيت ربنا، ما ينفعش واحنا بنبنيه ندخل فيه من اموالنا ما يكون حراما، ما ينفعش ندخل فيه مال جاي من الربا، ولا مال جاي من تجارة القمح، ولا مال جاي من تجارة الدعارة، ولا مال مرصوب، ولا مال متروك. وشوف يا اخوانا كيف المجتمع لما يتواطأ ويبقى كلهم عارفين انهم نصابين وحرامية ومغتصبين ومرابين وبتوع قمر وزنا، وعارفين وقاعدين يتكلموا هنبني الكعبة، ما ندخلش الحاجات دي. يبقى اذا هم، انا بقول لك الكلام ده افتكره عشان بعد شوية لما هاجي في دعوة محمد ولما تقبلها الناس برغم الحرب، هتعرف ان المجتمع ده كان مجتمعا مهزوما من داخله. هم عارفين انهم حرامية ونصابين ومغتصبين، وعارفين انهم على باطل وانهم كافرون، يعرفون ذلك تماما. ولذلك لما ومش مكسوفين لما قعدوا قالوا يعني مفيش حداعي بقى، فلان ده عنده 10 خيام حاطط عليهم رايات حمر وحاطط جواهم 10 نساء من الساقطات، الاجر اللي بيجيله منها ما يدخلوش في الكعبه. وانت يا فلان انت كنت سارق 100,000 جنيه من فلان ما تدخلهمش، وانت حرامي ما تدخلش اللي انت خدته، وانت تاجر خمر المكتب اللي جالك من الخمر لا تدخله. فقرروا ان يبنوا الكعبه على بالمال الحلال. فتصوروا ان الامه العربيه لم تجد فيها فلوس حلال تكفي لبناء اوضه واحده بالحجر، مفيش لا ديكورات ولا ورق حيطه ولا اي حاجه، حجاره تبني غرفه واحده. فكانت النتيجه انهم صغروا الكعبه. ليه؟ لانهم اشتروا طوب وحجاره بالفلوس الحلال اللي معاهم، بنوا الكعبه، والحته اللي فاضله رمزوا اليها برمز اللي هو اسمه حجر اسماعيل اللي هو الدايره دي. طبعا الوقت لما عدى شويه بشويه بشويه بشويه خلاص استقر الموضوع على كده وظل على ما هو عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اولى شيء ان يقوم به ايه؟ اللي هو يرجع الكعبه يبنيها صح. لا، يبني الكعبه على قواعد الله التي اوحاها الى ابراهيم. لكن الكعبه دي موجوده في مكه، وهو قد خرج من مكه، قد ظل في مكه 13 سنه بيتضرب ويتعذب، ويعني هو واصحابه ويضطهد. بعدين خرج من مكة قعد 8 سنين كاملة برا مكة، ممنوع من دخول مكة، 8 سنين ممنوع يدخل مكة وهو من أهل مكة، وما دخلش فيها إلا 3 أيام اللي عمل فيهم عمرة القضاء، وواقفين له على الجبال منتظرين خروجه. وبعد مضي 8 سنين فضلت الكعبة، ولما راح طاف بالكعبة في عمرة القضاء في 3 أيام اللي بقوله لكم، راح طاف عليها وحولها الاصنام 360 صنم تحيط بالكعبه، واضطر يطوف بالكعبه والاصنام موجوده لانه ما يقدرش يكسر الاصنام. مجرد الاصنام يكسرها مش يبني الكعبه على قواعد ابراهيم. وبعدين بعد 8 سنين يبقى 8 و13 21 سنه فتح مكه، ودخل الى مكه فاتحا لاول مره. وبقي عامان اثنان على اللحظة التي قدرها الله لوفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، ما هو زي ما بقول لك 21 سنة فاتوا فاضل سنتين، أول سنة بعث أبو بكر الصديق أميرا على رحلة الحج. ليه؟ لأن الكعبة كان بيطوف بها ناس عرايا، وكان بيطوف بها الناس يسقفوا ويفطروا، كانوا بيطوفوا والأصنام موجودة. فأرسل أبا بكر ليحرم هذا كله، لا يطوف بالبيت بعد ذلك مشرك ولا عريان. وطبعا الأصنام تحطمت. وأول مرة بقى ذهب رسول الله ليحج، أول مرة وآخر مرة، هي حجة وحيدة، حجة الوداع، ولم يحج إلا مرة واحدة. أول مرة راح يحج كان فاضل على وفاته 3 أشهر وما يعرفش، إلا أنه لما ذهب ليحج وجد نفسه ووجد المسلمون معه وأنفسهم أنهم سيطوفون بالكعبة على الوضع الحالي، الوضع غير المستمر. فقال لعائشة: أنا وأنت بقى لو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا داخلين دلوقتي ب10,000 واحد لمكة، واستطعنا أن نقهر أعداءنا وأن نستقر، وقل جاء الحق وظهر وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وحطم الاصنام والقوه مكتمله، يقول لك بس اهدم الكعبه وابنيها في يوم واحد، نهدمها ونبنيها. ده 10,000 بني ادم، لو كل واحد شال، كل اثنين شالوا طوبه قصاد بعض يبنوا الكعبه في نص ساعه. انما هو يعلم انه دخل على قوم وان كانوا قد اسلموا ودخلوا في دين الله افواجا، الا انهم ما يزالون بعد حديث عهد بالاسلام، حديث عهد بالجاهليه، لسه سايبين الكفر قريب. فقال لعائشة يحدثها، وراح طواف الحج طف بالكعبة وهي زي ما هي، وذهب إلى عائشة يقول لها: والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. مع أنه كان يستطيع أن يهدم الكعبة وأن يبنيها ولا يعترضوه معترض، إذا كان دخل مكة كلها وكسر الأصنام كلها ومنع الكفار كلهم والعراء والعراء كلهم من الطواف يقدر يهدم ويبني. لكن في شيء في دين الله وفي الدعوة الإسلامية وفي خطها وسيرها اسمه الحكمة. فقال لها: أنا أراعي قلوب الناس وإن قهرتهم بظلمهم وانتصرت عليهم، إنما القلوب دي ممكن تهتز، فلولا أنه يمكن لقلوبهم أن تهتز نتيجة أنهم داخلين الإسلام جديد وشايفيني بهدم الكعبة وابنيها تاني، لولا كده كنت عملت هذا العمل الصواب وأجله وأرجعه من أجل هذه الحكمة اللي جمعت له الناس تحت جناحه. زي ما بيقول رسول الله الذي بدأ يضرب بالحجارة وترمى عليه القاذورات والأوساق وانتهى والناس جميعا لا تعامله مجرد الكلام تكلمه، يعني ما فيش واحد يستطيع أن يجرؤ أن يخاطبه كما يخاطب هؤلاء الناس. إذن يا إخوة هذه الحكمة، ولو حدثتكم عن قصته مع حاطب بن أبي بلتعة ومع أبي سفيان ومع عكرمة بن أبي جهل، ولو حدثتكم عن قصته مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وهو يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن نحسن صحبته ما صاحبنا، لأدركتم كيف كان هذا النبي يزن الأمور بحكمة وعقل لا تغلبه عليه الكفاءة. هو رجل عسكريا كفء ونجح وانتصر، لكن في مخ في عقل في حكمة في تصرف يستطيع المسلم به أن يصل بالأمور إلى منتهى. إذن إذا كنت قد تحدثت إليكم عن كفاءته وعن خلقه، فلا بد أيضا أن ندرك موفور عقله وحكمته، وأن ندرك كيف كان ذا حكمة وكيف كان ذا عقل ذلك. أيها الإخوة، لعلي بذلك لا أكون قد شغلتكم عن الخلق الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى فيه له وهو يخاطبه: وإنك لعلى خلق عظيم. لأن هذا الخلق أرجو أن تنتبهوا إلى أن مادة الإسلام تذوب أساسا في الخلق، يعني الجوهر اللي في الإسلام، جوهر الإسلام بعد أن تتم العقيدة هو الخلق، هو اللي يذوب فيه العقيدة والشريعة، هو ده القوام اللي بيدوب ده كله. زي ايه يعني الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لما حضرتك تيجي تعمل مثلا خضار او عصير او اي طبيخ، رز او مكرونة او شيء، تلاقي المية، الماء هو الشيء اللي اللي بيذوب فيه المانجا، الجوافة، الليمون. الخلق في الإسلام وصل إلى درجة أن الله تبارك وتعالى يقول لرسوله، شوف أنا هقول لك الأول بتعبير، الدين دين الله، والذي يتحدث به هو سيد خلق الله رسول الله، والكتاب كتاب الله، والكلام كلام الله، والعباد عباد الله، والأرض أرض الله. لكن برضو يا محمد صلى الله عليه وسلم، برضو برغم هذا مهما كان، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، يبقى إذن لا سلامة العقيدة ولا كونها دين الله ولا كونها مرسلة مع رسول الله ولا ولا ولا بعاصمة من تفرق الناس عن الدين إذا ما كانش الخلق مظبوط. ولذلك يا إخوة أقول لكم سر قد يدركه المربي في وقت من الأوقات. تلاقي واحد أنت شايف أنه كويس أوي، كل الناس شايفة أنه كويس، وانت يا أخي مش قادر تطمئن له، مش قادر تحطه في المنزلة العالية، مش قادر. اللي بيرشح لها كفاءته واقتداره وإعجاب الناس به وما إلى ذلك، مع أنك تشوف علاقته مع أصحابه وإخوانه وقرايبه ممتازة جدا. أدركت أن هناك محكا عايز تعرف بقى الشخص ده. انا مش هقول لك بيبقى ايه السبب، مش مهم دلوقتي، مش موضوعي، لكن هقول لك ازاي تعرف. من ضمن المحكات ابحث عنه او راقبه او اختبره مع من يخالفهم ويشاجرهم وان كانوا على الباطل، ستجد انه ضعيف الخلق حتى وان كانوا مشركين، بس تلاقي الخلق ضعيف، تلاقيه بذيء مثلا، تلاقيه عنيف، تلاقيه إذا خاصم فجر، فتدرك أن السبب أن حسن خلقه الذي تراه الآن ده اللي عمله مش إنه هو على خلق حسن، وإنما اللي عمله أنه في مودة، في حرج، في كسوف، في إنما إذا أردت أن تختبر حسن خلقه تختبر ساعة ما يختلف مع إنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في آيات المنافق إذا خاصم فجر، إنما إذا واد، إذا وادت يعني كان في مودة يمكن تلاقيه لطيف وظريف. في درجة أنه في يوم من الأيام مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان له حد بيكنسه، كان يكنس مسجد الرسول ويخدمه صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء مسنة عجوزة سفعاء الخدين ممصوصة ويعني مهلهلة الثياب. وفي يوم من الأيام الرسول في المسجد فقال لهم اللهم ارسم فلانة، أنا عايزك تنتبه معايا، لو أنت حضرتك راجل مثلا مدير شركة ولا وزير ولا موظف مهم ولا مدرب رياضي ولا أي حاجة، وجاء في يوم واحد كلمك قال لك تعالى أنا عايزك في موضوع مهم جدا، الناس دي بيبقى وقتها زي ما يسموه بيعمل فلوس أو له قيمة أو له قدر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين فلانة قالوا يا رسول الله لقد ماتت بالأمس ودفناها. واحدة ست ما حدش بياخد باله منها خالص، واحدة فقيرة تعبانة لا مال لها لا جمال لا تذكر يعني، وست وما لفيش ما لهاش حاجة كده. ويوم تغيب تلفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مش داخل يقابل كبار القوم وكبار الصحابة وخلاص. دايما بقول لك انت لو راجل مهم واحد كلمك بقى قالك تعالى ده في حالة عزاء ضرورية جدا، قالوا مين؟ قال لك مثلا الكناس بتاع الشارع، او قال لك والله ده اللي توفي الرجل الغلبان الشحات اللي قاعد على الناصية، تقول له يا راجل بقى انا هسيب شغلي واجي انا هبعت تلغراف برقية هتبعتها على فين؟ هبعتها على الناصية اللي كان قاعد عليه. هو ده له حد حساسة نسأل عنه؟ وقد كانت المرأة هكذا، كانت لا احد لها وما فيش لها مكان ولا مأوى يعني، وخلاص اتدفنت وانتهى. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويقوم يقول فهل لا أذنتموني؟ مش كنتوا تقولوا لي؟ قالوا يا رسول الله إنها امرأة، وقالوا كلاما يعني إنها يعني واحدة ست بسيطة يعني ما كانتش تستاهل إن احنا نقول لك. فقال سبحان الله دلوني على قبرها. وإذا بقبرها في أطراف المدينة، فيمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف المدينة ومعه شوية الصحابة دول، ويصل إليها ويقف على قبرها ويصلي عليها ويدعو لها، ويفضل واقف عند قبرها وقتا لا يقفه عند قبر آخر حتى ينصرف بعد ذلك ويعود. أنا بنظر إلى هذا النبي اللي مكلف أنه يجاهد الكفار والمنافقين وأنحكم بينهم بما أنزل الله، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإذا به يقف على قبر امرأة سوداء ضعيفة سفعاء الخدين كالناس لا يؤبه لها ولا يلتفت إليها، وماتت واتغسلت واتدفنت وانتهت المناسبة. ولكن هكذا كان أسلوب الخلق كأسلوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما النهاردة مع الأسف الشديد يمكن نلاقي واحد ضعيف لدرجة يقول ما في يعني مش أنت اللي هتروح يا فلان، مش أنت اللي هتروح له، ابعت حد من عيالك، اعمل مش عارف إيه. ليه يا أخي؟ ليه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع الناس قد علمنا وهدانا وأعطانا هذا النموذج وهذه القدرة. هذه رحمة بقى، أنا يعني هذه رحمة فطر عليها ووضعت في قلبه. ولعلي تكلمت في الأسبوع الماضي وقلت لك لما توفي ولده إبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وبكى واحد قال له ما هذا يا رسول الله؟ قال تلك رحمة يودعها الله قلب من يشاء من عباده. فالرحمة دي ما تفرقش بقى، تقولش والله أنا ما أقدرش أرحم واحد إلا إذا كان عنده 7 مليون جنيه، أقل من كده ما أقدرش أرحم. الله قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة من، مش من أي حد بقى، من من تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يكن مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. مش النهاردة تمشي في الشارع تلاقي واحد خبطه عربية والناس مش راضية تقف توديه المستشفى عشان اللي بيوصله المستشفى بيحتجزوه لحد ما يعملوا المحضر ويقولوا لا وانت متهم وغيره. واحد مصاب انقله لأنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. انقله المستشفى ويدخل ويتعمل له العملية والإسعافات اللازمة رحمة منك، وبعدين ابقى افكر في أي حاجة تانية. إنما تبيع الآخرة اللي تمنها هذه الرحمة لتشتري سلامة ليلة تبيتها في بيتك، ما تخافش يا أخي، لو رحت لواحد محامي مبتدئ ضعيف هيقولك لازم يبقى في شهود يدل إنك عملت الحادثة دي، ولو رحت فيها مش جراش حاجة تخش الجنة ما يهمكش. أنا بقول الكلام ده ليه؟ ما هو محدش عايز يخش السجن، وأنا عارف هيطلع ناس يقولوا الراجل اللي كان قاعد هنا ده بيقول كلام بقى يعني معقول هطلع أخش السجن، ويعني الكلام أنا عارف إن ده زيادة عليك، لكن أنا أقول انتبهوا لله واجعلوا رقابة الله علينا أعظم من رقابة أي شيء تاني. هل لربنا في نفسك أكبر؟ الله يريد لك منك أن ترحم المصاب ترحم المصاب. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بهذه الصورة، لدرجة أنه كما قلت لكم كان على هذا النحو. أيضا لفت نظري في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ابتداء بدون مقدمات هو شخصيا يثير قضايا ليسعد بها من حوله أو ليكفي من حوله تعبا معينا أو ليرفع حرجا على من حوله. يا أخي الدنيا ماشية خلاص، وبيني وبينكم في بعض هذه القضايا بتمر علينا وبنقول لا يلا خليها تخلص خلاص مش عايزين مشاكل، إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسعد الناس. أضرب لك مثلا بمسألة الزواج. سيدة عائشة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت تهني واحدة من الأنصار بجوازها، راحت حضرت الفرح واتبسطوا وأكلوا وليمة العرس وراحت العروسة بيت العريس وكله تمام. فلما رجعت خلاص رحت يا ستي الحمد لله الحمد لله على السلامة اتبسطتي وكله تمام طيب خلاص انتهت مفيش مشكلة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم إذا به يبتدئ ويقول ماذا كان معهم من لهو، عملت إيه في الفرح، بسطت العروسة والعريس إزاي، يعني فرحتوهم إزاي. فنظرت إليه السيدة عائشة فقال لها إن الأنصار قوم يعجبهم اللهو ماذا كان معهم من لهو. فقالت يا رسول الله ما فعلنا شيئا وماذا كنا نفعل؟ قال لها يعني هل بعثتم معها من يغني لها؟ الكلام اللي أنا بقوله لك ده وانت بتضحك منه ده كلام شرعي، يعني أن تسعد العروسة بزوجها وأن تسعد الزوجة بزوجته، الكلام ده كلام شرعي. كونه بيختلط باختلاط الرجال بالنساء أو تدخل فيه عبارات غير شرعية أو تداخلهم موسيقى التي يرى جمهور العلماء فيها رأيهم دي أمور أخرى، إنما إني أفرح العروسة مقصد شرعي. فقالت له يا رسول الله ماذا كنا نقول؟ كنا نقول إيه؟ نغني نقول لها إيه؟ فإذا به يقول لها كنتم تقولون مثلا يعني أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. وظل يقول لها، مش بقى الإخوة اللي بيعملوا النهاردة أفراح ما عندهمش غير الأغنية دي، لا دي أغنية هو اقترحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تسألني النهاردة ما هي السنة في الأفراح، السنة أن أنتوا تألفوا، سيبكم الأغاني اللي بره مش ما تستعملوهاش خالص، إنما تألفوا أغاني فيها معاني بسيطة مسعدة حلوة باللغة العامية الدارجة عشان الناس تفرح وتتجاوب معها وتكون فرحة. تعجبت أنا كيف أن رسول الله يثير القضية ابتداء، ما فيش راع ناس راحوا تخلقوا يا رسول الله أنا عايز أجوز بنتي ومش راضية نعمل طبل وزمر وأنا مصمم نعمل إيه فبيحل قضية، ده هو يبتدئ الناس بما يسعدهم وبما يسرهم وبما يفرحهم. ولذلك لما جاءه صحابي كان يريد أن يتزوج وتزوج قال له رجل جوز خلاص، قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الله يثير قضية هذه، قضية اللي تقدر تسميها الخفة والملاعبة والبساطة في الحياة الزوجية، يثيرها ابتداء والناس غافلة عنها. مفيش حاجة، مفيش يعني هذه القضية عنده كانت بهذه البساطة، بهذه البساطة أنه لازم الناس تبقى مبتسمة، هاشة باشة لا تلتقي. ولذلك لما كان يتكلم عن الابتسام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، عشان الناس، ما هو أنا رجل فقير بقى ومش لاقي صدقة أعمل إيه؟ أبتسم. فتصبح وجوه المسلمين وجوه بشر، وجوه بشر. ولذلك كان يدخل، كان مثلا من القصص العجيب، وأنا بس بمر عليها كرؤوس موضوعات، أنا أحاول أن أنقل لك قضية أو شخصية الرسول بين أصحابه. جاي أهو قاعد، وقاعد بين الناس بيكلمهم في إيه الرسول، هيكلم في إيه؟ هيكلم في عقيدة، في فقه، في عبادة. فدخل واحد من الصحابة إلى المسجد لابس عمة، بس الظاهر أنه كان مستعجل فلففها كده سرعة. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى، فجاء قال اجلس، فجلس بين يديه ففك له العمامة. تحب أقولها لك بلغة قرن العشرين؟ واحد ربط الكرافتة مش حلو، كويس كده، ففك له الكرافتة عشان ما تقوليش هي العمامة، ما أنا أقصد كيف يتحبب إلى أصحابه ويشرح لهم كيف يكون هندامهم. فخرج فك له العمامة وراح شارب الشال ومطبقه كويس، وراح معممه كويس وأزل له، قال له الله هكذا فاعتم. أهو هو كده بالظبط. الرجل أخذ العمامة فرحان بيها جدا وفضلت ما فكهاش أبدا، يعني يقلعها ويلبسها زي ما هي تبركا بعمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بصراحة أنا عمري ما عملت كده، ما أعرفش ليه. يمكن زمان واحد جاك ربطته ملخبطة مثلا، ربطتها له مرة عشان كان ابن أخويا ولا ابن أختي ولا حاجة قريبي يعني. إنما أن أفعل ذلك في المجتمع المسلم علشان أدخل سعادة ومحبة وبشر وسرور وبهجة، آدي للذين يقولون لما يغيب الإخاء عن دنيا المسلمين اليوم، لأنهم ماشيين بالشغل الرسمي، الفقه بيقول كذا، ويتلاقيهم بعد الصلاة قدام المسجد بيتناقشوا حوالين أمور فقهيات. فين المحبة؟ فين المودة؟ فين الحديث الحلو الذي تأنس له القلوب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتحبب الناس تحببهم بهذه الصورة، يدخل قضايا تسعد ابتداء بدون أن تكون مثارة. ولعلي حدثتكم من قبل أنه كان جالسا يوما بين أصحابه، فيجي واحد يقول له أهلا فلان تعالى، يقعدوا جنبه على يمينه كده، واحد تاني يقول له أهلا تعالى تفضل، يقعدوا قدامه، واحد تاني يقول له اقعد أنت بقى هنا. وزع كل واحد جاي وضعه في مكان شعر بأنه يسعده، لحد ما ضاق المكان ومش فاضل حتة، الحصير الفرش خلص. وجاء صحابي، بصراحة لو كنت مكان الصحابة الجالسين هقعد باصص أشوف الرسول هيعمل إيه. هو كل واحد جاء أكرمه، اللي رماله مكدة يقعد عليها، واللي قعدوا على يمينه، واللي قعدوا فوق على حتة مرتفعة، واللي قعدوا شمال، ولا وفوق، وخلاص المكان ضاق ولم يعد هناك إلا الرمل والصحراء وما فيش حتى فرش حد يقعد عليه. وجاء واحد نفسي يشوف أكرمه إزاي، هذا الإنسان اللي ضايع بقى هيقول له، هيقوم ويقول له تعال اقعد مكاني. خلاص الناس تضموا بالقدر الكافي وخلاص وكل حاجة، اللي جاي ده حاسس إنه هو زيادة، يعني حاسس إنه هو زيادة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له، وأنا عايزك برضو معلش أنا بقى يعني بس لازم أقول لك، أنا يعني بقطع القصة كتير بس عايز ندوقها، أنا مش عايز واحد يعرف ثقافة، أنا عايز أتذوق. ده رسول، رئيس دولة في نفس الوقت، قائد كل من حوله أسفل منه، فضله عليهم لا ينكر، هو خير خلق الله على الإطلاق، واللي قاعدين دول كلهم الحاجة اللي هو يعملها ما أي واحد يعملها. أنا النهاردة لما فالمهم وجده هكذا، أهلا وسهلا يا فلان، وإذا برسول الله يخلع عباءته ويلفها، وهو كده بعيد يقول له خد يا عم اقعد على دي، ويلقيها إليه ويقول له اجلس على هذه. أجلس على عباية الرسول صلى الله عليه وسلم أفرش على الأرض؟ ده يا أخي النهاردة لما واحد يحب يكرم واحد أو يحب يقولك ده أنت لو جيت لي أفرش لك جلابيتي، مش بتسمع كده؟ ولا حد بيفرش جلابيته ولا حاجة، ده ما هو بيقول كده. لا، ده خلع فعلا العباية وألقاها إليه وقال لا أجلس على هذا. فصفرت دمعتان من عيني الرجل وجمع العباءة وقبلها وذهب بها إلى سيد خلق الله يقول له أكرمك الله كما أكرمتني يا رسول الله. يرجع له العباية. لكن قل لي أنت دور الحكاية دي في قلب الرجل شكلها إيه؟ ويريد لحوله لمن حوله أن يعيش فرحا سعيدا حتى لو لم تكن السعادة موجودة بينه وبينهم هو يوجدها ابتداء. ابعتوا لها حد يغني، حد يروح يقول كلمتين يبسطوا الناس. فكانت هذه هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم.